منهم على عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هو رجل طعن على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وهو يقسم الغنائم، كما صح ذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال يا رسول الله اعدل. أتاه رجل من أتاه ذو الخويصرة هو رجل من بني تميم، فقال يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ويلك ومن يعدل إن لم أعدل. وقد سألت سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل في عام 1419 هجريا في الصيف في الطائف عن ذو الخويصرة التميمي، هل يعد من صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ فأجابني الشيخ بجواب ماتع، وهو أنا أقول لبعض الإخوان أن هذا الجواب يصلح أن يكون يشرح، جواب مختصر ومركز لكنه جواب ماتع مانع ولا وكذلك ينتفع به الإنسان. قال رحمه الله عز وجل، قال هو كافر بالله، هو كافر بالله لأنه قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجور. ثم انظروا إلى كلام العالم، إلا أن يكون قد تاب، عبارات قليلة ولكن هذه العبارات فيها معاني والله كثيرة. قال ولم يسكت، ما قال هو كافر بالله وسكت، لا، وعلل ذلك بأنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجور. ثم بعد ذلك ذكر ما يذكره أهل السنة من الاستثناء، إلا أن يكون قد تاب. ففعل لذلك مال كثير من أهل العلم إلى لتكفير الخوارج، لأنهم يستبيحون الدماء ويستبيحون الأعراض ويستبيحون الأموال ويستبيحون الشيء الكثير من الحرمات. قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ويلك ومن يعدل إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يا رسول الله ائذن لي في أن أضرب عنقه، ائذن لي في أن أضرب عنقه. فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، دعه فإن له أصحابا. ثم ذكر أوصاف هؤلاء الأصحاب، قال فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. علامات إيش؟ الظاهر أن علامات ماذا؟ إقبال وصلاح، إقبال وصلاح. قال ويقول هذا الأمر للصحابة، فإن لهم أصحابا يحقر أحدكم، أنتم يا صحابة رسول الله، أنتم يا صحابتي، فهؤلاء سادات الأولياء، يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن، عندهم قراءة للقرآن ولكن لا يجاوز ماذا؟ تراقيهم، إنما القراءة بماذا؟ باللسان، ولا ينزل ذلك إلى القلب فيحصل فيه التدبر. التراقي هذه هي، يبقى فقط عند اللسان، ولكن لو نزل هذا القرآن إلى القلب فإن القرآن فيه الشفاء وفيه الهداية وفيه الرحمة، ولكن هؤلاء قرأوا القرآن ولم يتدبروا ما في القرآن. لذلك كان من فساد الناس إذا كثر القراء وقل الفقهاء، إذا كثر القراء وقل الفقهاء، كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء في الصحيح لما قال أنس، ما يأتي زمان إلا والذي بعده إلا والذي بعده شر منه. جاء عن ابن عبد الله بن مسعود أنه قال أن ذلك إذا كثر القراء وقل الفقهاء، وليس زمان أخصب من زمان، وليس زمان أكثر مالا أو أكثر دنيا من زمان، وإنما ذلك إذا كثر القراء وقل الفقهاء. هنا تكون ماذا؟ تكون الفساد في الناس إذا كثر القراء، كل يقرأ، كل يكون عنده شيء من القراءة ولكن ليس عنده شيء من الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فإنه إذا تفقه الإنسان الفقه في شرع الله سبحانه وتعالى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه قد حاز الخيرية، لذلك قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: ومن لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وقال كذلك هذا تلميذ ابن القيم، وقال هذا أيضا الشيخ ابن باز، وكذلك قال قبله الحافظ ابن حجر رحمهم الله جميعا: من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، أي الخيرية الكاملة. فإن الإنسان لا يتوجه إلى الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فلو كان عنده فقه في دين الله سبحانه وتعالى وهذا الفقه مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم السلف الصالح، فإن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى ينجيه من كثير من الفتن، وينجيه من كثير من الشبهات، وينجيه من كثير من الشهوات. ولكن من يطلب هذا الفقه الذي هو في دين الله سبحانه وتعالى، من يكون على جد واجتهاد في البحث عن هذا الفقه الذي هو في دين الله سبحانه وتعالى. وهناك كلمة دائما أرددها: أن المحبين للعلم كثير ولكن الذين يطلبون العلم قليل. أن المحبين للعلم كثير ولكن الذين يطلبون العلم قليل. تجد أن كثير من بعض الإخوان أو كثير من الناس يحبون العلم، ولكن هل طلبوا العلم على الجادة التي طلبها السلف؟ هل طلب العلم على سنن وعلى طريقة السلف؟ فالعلم محبوه كثير ولكن طالبي العلم قليل، لأن العلم يحتاج إلى جد ويحتاج إلى حزم. فإذا وفق الطالب بعد الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، إذا وفق الطالب للجد والحزم في العلم فإنه سيحصل خيرا كثيرا، فإنه سيحصل خيرا كثيرا. لذلك قال يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله عز وجل، هي كلمة مشهورة، قال: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. ذكرها الإمام مسلم رحمه الله عز وجل في كتاب الصلاة، ذكرها مسلم رحمه الله في كتاب الصلاة، مع أن مسلم لا يذكر بعد المقدمة إلا الحديث السرد. لا يذكر مسلم رحمه الله بعد المقدمة إلا الحديث السرد، ولكنه ذكر هذا القول عن يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله في كتاب الصلاة، بعد أن ذكر كثيرا من الروايات والأسانيد في الصلاة. ثم قال يحيى بن أبي كثير اليمامي: لا ينال العلم براحة الجسد. كأنه يقول: هذه المرويات وهذه الأسانيد وهذه الروايات لم أحصل شيئا منها بالدعة وبكذلك الكسل، وإنما حصلت هذه الروايات الكثيرة، هذه المرويات، بالجد والاجتهاد والحزم في طلب العلم، بالجد والاجتهاد والحزم في طلب العلم. فكأن هذه المناسبة التي ذكرها من أجلها مسلم رحمه الله في صحيح في كتاب الصلاة ينبه طالب العلم على أنه هذه الروايات والمرويات والأسانيد التي قد جمعتها في هذا المكان لم يكن الجمع مني، وأنا كنت على راحة وعلى سكون وعلى إقبال على الدنيا وإدبار عن طلب العلم، وإنما حصل ذلك لي لأني قد اجتهدت وقد حصل مني الحزم وبذل الوسع في طلب العلم. وكان شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، والشيخ خالد يعني تزامنا نحن وإياه قبل أكثر من 20 سنة عند شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد. شيخنا الشيخ عبد المحسن شعر الساقين غير موجود، شعر ساقيه غير موجود، وذكر لي ابن عبد الرزاق أن ذلك من كثرة جلوسه في المكتبة على ساقيه حتى سقط شعر ساقيه. ذلك كله ماذا؟ اجتهاد في طلب العلم وبحث وقراءة وجلوس في المكتبة وجلوس للقراءة. ولذلك علماء السنة هذه هي طريقتهم، أنهم يتوجهون هم في أول الأمر إلى العلم الشرعي، ثم يوجهون طلابهم إلى ذلك، لأنه بإذن الله سبحانه وتعالى أن بعد الإخلاص لله عز وجل وبعد المتابع لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن العلم مخرج

يقول فهذا عبد الله بن أبي أوفى يقول عنه سعيد يقول فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم ثم ذكر منهجا ينبغي علينا جميعا أن نسير عليه. وهذا قول صحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهذا القول هو داخل في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال عبد الله بن أبي أوفى إن كان السلطان يسمع منك فأته، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. وهذا موافق لحديث عياض الذي فيه النصيحة للسلطان ماذا؟ سرا، الذي رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة. وهذا الأثر الذي هو فيه حديث إنهم كلاب النار رواه أحمد في مسنده، وهو حديث حسن أو صحيح. كذلك عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة، رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة كلاب النار. لما رأى هذه الرؤوس المنصوبة على درج مسجد دمشق قال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه وارضاه كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وصحح إسناده العلامة الألباني رحمه الله عز وجل. لذا قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه، صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. وقال ابن أبي شيبة، وذكرت هذا الأثر بإسناده لأنه فيه فوائد وهو أثر صحيح، قال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة قال عن سعيد بن جمهان قال كانت الخوارج قد دعوني، دعوا من؟ سعيد بن جمهان، وأبوه قد قتلته من؟ الخوارج. قال سعيد بن جمهان قال كانت الخوارج قد دعوني حتى كدت أن أدخل فيهم، حتى كدت أن أدخل فيهم، فرأت أخت أبي بلال. وانظروا إلى هذه القصة وإسنادها صحيح، قال فرأت أخت أبي بلال في المنام كأنها رأت أبا بلال أهلبة، كأنها رأت أبا بلال أهلبة. قال فقلت يا أخي ما شأنك، لأنه كان مع الخوارج أخوها، قالت أنها رأته في المنام كأنه ماذا؟ أهلب. قالت يا أخي ما شأنك؟ قال لها جعلنا بعدكم كلاب أهل النار، جعلنا بعدكم كلاب أهل النار. فهذه الرؤية موافقة لماذا؟ لحديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الخوارج كلاب النار، رأته أهلب مثل الكلاب. فهذا الذي قد جعل من؟ قد جعل سعيد بن جمهان يرجع عن الدخول مع الخوارج. وهذا كذلك حتى وإن لم ترى أخت أبي بلال أخاها يعني في النار، فإن قد حدثنا يعني ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقد جاء عن رسول سلم أن الخوارج كلاب النار، وهذا تحذير عظيم. ذلك قال عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس وذكر له الخوارج وذكر اجتهاد الخوارج وذكر صلاة الخوارج، قال ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. هذا وفق السلف لم يغتر، ما قال والله أن هذا الرجل صاحب طاعة صاحب عبادة ولا يجوز لنا أن يحصل لنا الغيبة لهذا الرجل أو أن نغتاب المسلمين، لا، قال لأنه على علم وعلى طريقة وعلى نهج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قال: ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة، وهم على ضلالة. ذلك قد جاء عبد الله بن عباس قال: الهوى كله ضلالة، الهوى كله ضلالة، لأن الهوى يحصل أنه يردي صاحبه عياذا بالله في النار، يردي صاحبه عياذا بالله في النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بعض الناس يحصل أنه يتساهل مع الخوارج ويشتد على أهل السنة العصاة، ويشتد أهل السنة العصاة. إن رأى رجلا عاصيا قد سمع شيء من الموسيقى أو أو أو أو, أو اقترف شيئا من المعاصي والذنوب، يشتد عليه ويتساهل مع من؟ مع الخوارج، ويتساهل مع الخوارج. هذا قد يحصل من بعض الناس لأنه يغتر بماذا؟ بلحيته، ويغتر بتخشعه وتنسكه، ولكن علماء السلف لم يغتروا بهذا أبدا. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال رحمه الله: إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية. وهل هذا خلاف عند أهل السنة؟ لا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. ليس فقط أن ذلك قد جاء عن بعض السلف، لا، إنما بالسنة والإجماع أن أهل البدع وأهل الأهواء شر من أصحاب المعاصي الشهوانية. قال معللا لذلك الذي جاء في السنة، قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم. من أئمة ماذا؟ ظلم، وعنده ظلم، عندهم معاصي، لكن أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم. يقول شيخ الإسلام: فإن النبي سلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم، وقال: في الذي يشرب الخمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا هو الفقه بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال في ذو الخويصرة، مع أنه قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، وذكر حتى أنه قد جاء في بعض الروايات أن الجباه كالركب من شدة الطاعة والعبادة والتقرب والسجود، ومع ذلك قال، يقول شيخ الإسلام: وقال في ذو الخويصرة: يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين، وفي رواية من الإسلام: كما يمرق السهم الرمية، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم. مع كل هذه الأوصاف، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. لذلك شيخ الإسلام نص على أن، كما سمعنا جميعا، نص قال: إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع، ثم دلل على ذلك ما جاء في السنة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله، وسأكثر في النقل عن شيخ الإسلام لأن بعض أهل الأهواء ينسبون لشيخ الإسلام أنه رحمه الله أنه رحمه الله هو مصدر من الدواعش. هذا من أبطل الباطل، فإن شيخ الإسلام من أكثر الناس ردا على الخوارج، ومن أكثر الناس تحذيرا من الخوارج. ومن طالع مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو أنه في المكتبة الشاملة كتب الخوارج، ستخرج له نتائج كثيرة جدا عن شيخ الإسلام في الرد على الخوارج. فالنقل عن شيخ الإسلام فيه فائدة لأهل السنة عظيمة، لأنهم من الأئمة المحققين. كذلك فيه رد على من؟ على الدواعش، وعلى بعض على بعض أهل الأهواء الذين يزعمون أن الدواعش وأن داعش إنما الذي كان منهم من تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا من أبطل الباطل. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل، قال: والخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب. وبعد ذلك أنا ذكرت قولة في أول الدرس أو أول الكلمة، قلت: وهم يكفرون من خالفهم. قال شيخ الإسلام: والخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفه في بدعتهم ويستحلون دمه وماله. وهذا واقع الآن العيان، ما يفعله داعش، ما يفعله جبهة النصرة، ما يفعله جماعة الإخوان المسلمين. قد لا يكون منهم تكفير للمسلمين على الظاهر، لكنهم يكفرون من إيش؟ من خالفهم، ويستبيحون إيش؟ دمه، ويستبيحون ماله. هذه العبارة قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في مجموع الفتاوى، قال: والخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم، قال: في بدعتهم ويستحلون دمه وماله. هذا أمر واقع الآن وقبل الآن. إذا خالفهم إنسان استحلوا ماذا؟ دمه، واستحلوا ماله، واستحلوا كذلك ماذا؟ عرضه، ويكفرون من خالفهم. قال شيخ الإسلام: وهذا حال أهل البدعة يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها. هذا حال عام حتى عند الجهمية، يبتدعون بدعة ثم يكفرون من خالفهم ماذا؟ من خالفهم فيها. أما أهل، قد يقول قائل: طب أهل السنة أيضا يكفرون. أهل السنة هل ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفها، أو أنهم قالوا بالتكفير لأن الناس قد خالفوا الكتاب والسنة وقعوا في مكفر، لذلك كفروا أهل، لذلك أهل السنة كفروا ليس لكونهم ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم في هذه البدعة، لا، فإن أهل السنة رحمهم الله أخذوا اعتقادهم من ماذا؟ من الكتاب والسنة، ومن خالف بدعوه، وإذا كان يستحق التكفير كفروه، ليس لكونهم ابتدعوا، ولكنه لكون هذا المخالف قد خالف كتاب الله وقد خالف سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ففرق بين الفريقين. فلا يقول أن قائل كذلك أهل السنة يكفرون، لا، لا نكفر لأنهم خالفونا في بدعنا، لأن أهل السنة ليس عندهم بدع أصلا، وإنما لكونهم خالفوا الكتاب والسنة فاستحقوا الوصف الذي من أجله قد خالفوا، فإن كانوا استحقوا البدعة كانوا أهل البدع، وإن استحقوا أن يكونوا كفارا كانوا كفارا. إذا يقول شيخ الإسلام بعدها، قال: وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق، فيتبعون الحق ويرحمون الخلق، بخلاف أهل البدع والأهواء، بخلاف أهل البدع والأهواء فإنهم لا يتبعون الكتاب والسنة، وإنما يتبعون آراءهم ويتبعون بدعهم ويتبعون أذواقهم. لذلك من الأصول المقررة أن أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، أي أنهم يأخذون اعتقادهم من ماذا؟ من الدليل. وأما أهل البدعة والأهواء والشقاق والفتن إنما يعتقدون ثم يبدؤون يحشدون الأدلة لاعتقادهم، بخلاف أهل السنة فإنهم ينظرون في الأدلة الشرعية ثم يعتقدون ما دلت عليه هذه الأدلة الشرعية. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في الخوارج، قال: وإن قتال الخوارج مما أمر الله به صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة. فقتال الخوارج قربة، فمن كان يعني في وظيفة جندي أو وظيفة يعني عسكري أو وظيفة كذا، ثم أتاه خارجي من هؤلاء الخوارج وقد جاءه الأمر من ولي الأمر بقتالهم، فإن قتالهم قربة بنص حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وباتفاق الصحابة والأئمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وإن قتال الخوارج ماذا؟ مما أمر به صلى الله عليه وسلم فقط، ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة، اتفقوا على قتال الخوارج. ولقد فقه سلف هذه الأمة هذا التوجيه النبوي الكريم بشأن الخوارج، فوقفوا لهم بالمرصاد، فلما ظهروا وعظوهم وناظروهم كما فعل ابن عباس لما أرسله علي بن أبي طالب، قال لابن عباس وأرسله قال جادلهم بالسنة فإن القرآن حمال ذو وجوه، جادلهم بالسنة فإن القرآن حمال ذو وجوه. فذهب ابن عباس وناقش الخوارج، نظر الخوارج، ويقول أهل العلم أنهم كانوا 6,000 خارجي، ورجع الثلث منهم، رجع الثلث منهم. فلما لم يعودوا عن غيهم ماذا فعلوا؟ بعض الناس الآن يقول واجه الفكر بإيش؟ ليس على كل حال أن يواجه الفكر بماذا؟ بالفكر. إذا كان الفكر يصلح أن يواجه بالفكر والمناقشة والمحاورة هذا جيد، كما فعل من؟ ابن عباس مع الخوارج. يقول أهل العلم رحمهم الله يناظر ويحصل من السن الوعظ لهم، قال فإن لم يعودوا عن غيهم قاتلوهم وقتلوهم، إن لم يعودوا عن غيهم قاتلوهم وقتلوهم، قطعا لدابر الفتنة والفساد، ونصيحة للأمة وفي كل مجتمع ونات، وحماية للدين من شبهات المبطلين وتلبيسات المفسدين. لذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله الخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. أرسل ابن عباس في أول الأمر، ثم لما رجع من رجع بقي منهم من بقي، ثم بعد ذلك قاتلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. الخوارج أعظم ما عندهم من الشبهات شبهة التكفير والمسارعة إلى التكفير، وهذه الفرقة الضالة والفرقة المارقة لما حصل منها التكفير حصل ما نراه جميعا في بلدان المسلمين من التفجير ومن التخريب ومن استباحة الأموال وتخريب المنشآت، كذلك ما يكون من إزهاق الأرواح البريئة ومن قتل المعاهدين ومن قتل الذميين ومن قتل المستأمنين، بل ومن قتل في بعض الأحيان يصل القتل إلى أئمة المساجد، ذلك لأنهم ماذا؟ يكفرون من؟ كما ذكرنا عن شيخ الإسلام يكفرون من خالفهم، فيصل هذا الأمر كله قد إلى قتل أهل الإسلام واستباحة أموال أهل الإسلام واستباحة أعراض أهل الإسلام واستباحة دماء أهل الإسلام واستباحة أموال الإسلام، وهذا يعني قد يرجع في كثير من المسائل إلى التكفير. ونرد على ما يكون من هؤلاء المكفرة من وجوه، نواصل ولا الوجه الأول؟ أبشر. أن التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله فكذلك التكفير حكم شرعي أيضا، كما أن ليس أحدا منا يستطيع أن يقول هذا حرام وهذا واجب إلا بدليل، فكذلك لا يستطيع أحد منا أن يقول هذا كافر أو هذا يكفر إلا لأنه حكم ماذا؟ حكم شرعي. قال أهل العلم أن التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، فكما أن التحليل والتحريم والإجابة إلى الله ورسوله فكذلك التكفير، وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، قد يكون كفرا ماذا؟ أصغر، كفر دون كفر، فليس كل ما وصف أنه كفر أنه يكون كفرا أكبر. ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يصح لنا أن نكفر أحدا إلا إذا دل الكتاب والسنة على كفره دلالة صريحة، وليس هذا التكفير لنا نحن الصغار، وإنما التكفير مرجعه إلى من؟ إلى الكبار، التكفير مرجعه إلى الكبار. وجه الثاني، بناء على ما سبق من أن التكفير حكم شرعي، فلا يكفي في ذلك إذن مجرد الظن والشبهة لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة، وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير، فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات. من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا إلا بيقين. لذلك يقول ابن باز رحمه الله عز وجل، وهذه الكلام نقلت أكثره من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، قال وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات، مع أن ما يترتب عليها أقل ما أقل مما يترتب على التكفير، فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات. لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من التساهل في تكفير المسلمين أو التهاون في الأحكام عليهم بذلك، بما هو أعظم زاجر وأكبر واعظ. فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه. رواه البخاري ومسلم. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، كقتله. رواه البخاري في صحيحه. الوجه الثالث: قد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر، ولكن لا يكفر من اتصف به. لما؟ قال أهل العلم: لوجود مانع يمنع من كفره. قد يرد في الكتاب والسنة أن هذا الفعل أو القول كفر، ولكن لا يكفر من وقع فيه. قال أهل العلم: لوجود مانع يمنع من كفره، وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. ثم قال أهل العلم تمثيلا، قال: كما أن الإث سببه ماذا؟ القرابة. فإذا كان قريبا وتوفر في الشروط فإنه ماذا؟ يرث. قال أهل العلم: كما أن الإرث سببه القرابة مثلا، وقد لا يرث بها لوجود مانع، قد يكون قريب ولا يرث. قال أهل العلم: كاختلاف الدين. وهذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به. قد يكره المؤمن على ماذا؟ على الكفر، وهذا الإكراه من موانع إيش؟ التكفير، فلا يكفر به. وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوها، فلا يكفر بها لعدم القصد، كما في قصة الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. رواه البخاري ومسلم. قال: أخطأ من شدة الفرح. فالتكفير حكم شرعي وحق محض لله ولرسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى هذا تواتر كلام أهل العلم وتناقله الخلف عن السلف. وجه الرابع: أن التسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة، من استحلال الدم والمال ومنع التوارث وفسخ النكاح وغيرها مما يترتب على الردة. فكيف يسوغ لمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟ وإذا كان هذا الأمر في أحد الناس ففي ولاة الأمور أشد، لما يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح وإشاعة الفوضى وسفك الدماء وفساد العباد والبلاد. ولهذا منع النبي صلوات ربي وسلامه عليه من منابدتهم، يعني من منابدة ولاة الأمر، فقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. رواه البخاري في صحيحه. أفاد قوله صلوات ربي وسلامه عليه إلا أن تروا، أفاد أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة، إلا أن تروا، فإنه أفاد كما قال أهل العلم هذه اللفظة أنه لا يكفي ماذا؟ الظن والإشاعة. وأفاد قوله كفرا أنه لا يكفي الفسوق ولو كان الفسوق كبيرا، فلا بد أن يكون ماذا؟ كفرا، وأن تروا كفرا. والفسوق إن كبر كالظلم وشرب الخمور ولعب القمار والاستيثار المحرم، كل ذلك من الفسوق وليس هو من الكفر بالله سبحانه وتعالى. وأفاد قوله بواحا أن لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح، أي ليس صريحا ظاهرا، فلابد أن يكون ماذا؟ أن تروا كفرا، ولا يكون هذا مبني على الظن ويش والإشاعة. أن تروا كفرا، وهذا يكون كفرا لا يكون ماذا؟ فسقا. كذلك قال ثالثا بواحا، أي صريحا ظاهرا، ثم قال وأفاد قوله عندكم فيه من الله برهان. ليس مبني على إيش؟ على الهوى أو على البدعة أو على الرأي، لا، عندكم فيه من الله ماذا؟ برهان، أنه لا بد، يقول أهل العلم أنه لا بد من دليل صريح بحيث يكون صحيح الثبوت صريح الدلالة، فلا يكفي الدليل إذا كان دليلا ضعيفا الإسناد أو غامض الدلالة. وأفاد قوله من الله أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال أهل العلم أفاد في قوله من الله أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله تعالى أو من سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه القيود تدل على خطورة الأمر، فهذه القضية قضية مهمة ومسألة عظيمة لا يجوز لكل أحد اقتحامها، ذلكم أن التسارع في التكفير والوقوع فيه أو الخلط في أحكامه والكلام عنه بلا ضابط قرآني ولا فهم محمدي ولا إجماع من أهل الحل والعقد، كل ذلك ينجم عنه شرور عظمى وفتن كبرى. فكم من فتن وقعت في بلاد المسلمين ووقعت في الأمة الإسلامية بسبب اعتقاد خاطئ في تكفير المسلمين. وأختم هذه الكلمة وعذرا عن الإطالة بأقوال أهل العلم في مثل هذه المسائل. لقد تكاثرت أقوال أهل العلم المحققين في هذا الباب الخطير. قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل: القرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه. القرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه، إلى أن قال: فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره. هل وقف عند هذا؟ قد يأتي إشكال أو دل على كتاب السنة، لذلك هذا فقيه رحمه الله عز وجل، فقال: فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. انتهى كلام. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله ماذا؟ برهان. وقال ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله عز وجل: فلعن المسلم المعين حرام، وأشد منه رميه بالكفر وخروجه عن الإسلام، وفي ذلك أمور غير مرضية. ثم عددها رحمه الله، ثم ساق الأحاديث في الترهيب من التكفير، ثم قال: فهل بعد هذا الوعيد من مزيد في التهديد؟ لما ذكر الأحاديث الواردة في الترهيب قال رحمه الله: فهل بعد هذا الوعيد من مزيد في التهديد؟ وقال القرطبي رحمه الله: وباب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من الناس. ماذا؟ قال: فسقطوا. باب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا، وتوقف فيه من الفحول. قال: فسلموا ولا نعدل بالسلامة شيئا. قال رحمه الله: وباب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا، وتوقف فيه الفحول، فسلموا ولا نعدل بالسلامة شيئا. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله عز وجل: واعلم أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الآراء والأهواء. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشوكاني رحمه الله: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من الشمس، إلا ببرهان أوضح من الشمس أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله ماذا؟ برهان. ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل وبالجملة: فيجب على من نصح نفسه، وهذا الكلام من إمام من أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله عز وجل، فإنهم كانوا يعلمون الناس السنة ويعلمون الناس العقيدة الإسلامية الصحيحة. قال رحمه الله عز وجل: ومن يتهم الدرة السنية أن فيها تكفير فليقرأ مثل هذا الكلام للشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. هذا فيه رد كما سوف نسمع الآن من كلام مثل الدعوة، أنهم كانوا ينهون عن التكفير الغير ماذا؟ منضبط. وأما أن نكون مثل المرجئة لا نكفر أبدا، لا، من كفره الله ورسوله نكفر، لكن أعيد وأقول ليس هذا نحن الصغار، وإنما لكبار أهل العلم والفضل، ولا يتجاسر على ذلك أحد أبدا، وإنما هذا مرده ومرجعه إلى كتاب الله ولسنة رسول الله، وأن يكون هذا من العلماء الكبار. يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبالجملة: فيجب على من نصح نفسه. شوف انظر إلى الكلام، فيه وعظ. فيجب على من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة أي التكفير إلا بعلم وبرهان من الله جل وعلا، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام كذلك أو إدخال، قال أو إدخاله، من أعظم أمور الدين، وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة. كذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله ومعه جماعات من أهل العلم في بيان هيئة كبار العلماء في التفجير والتكفير، قال: وجملة القول أن التسرع في التكفير لهو خطر عظيم، أن التسرع في التكفير لهو خطر عظيم، لقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والكلام في هذا الباب كلام طويل. وهناك عبارة جميلة للشيخ المحقق المدقق الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في باب التكفير وفي باب تكفير أهل الإسلام، وأن ذلك ليس لكل أحد، وهذه العبارة منقولة في الدرر السنية وكذلك في رسائل الشيخ رحمه الله تعالى. هذا والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لاتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يكون هذا الاتباع مبني على فهم السلف الصالح. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.